شيخ، بالنسبة لشرب قائما ماء زمزم هل جائز؟ انظروا، ماء زمزم جاء أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما على الرغم من نهي الرسول كما عرفتم آنفا من الشرب قائما، جعل سنة لازمة لشرب ماء زمزم قائما، مع أن هذا الشرب من قيام إنما صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام لشدة الزحام. ومن يقرأ هديه عليه السلام بصورة عامة ثم مسيرته مع أصحابه بصورة خاصة يتبين له جليا أنه كان لا يتميز على أصحابه بشيء إطلاقا، فليس هو كأمراء آخر الزمان أنه بيخلون الطريق، بل ربما بيخلون المسجد الحرام كله فضلا عن الكعبة إلى آخره. لم يكن الرسول عليه السلام شيء من هذه الصفات، بل كما وصفه أحد أصحابه وهو عبد الله بن قدام العامري أن الرسول عليه السلام كان يمشي في حج الوداع لا ترد ولا إليك إليك، يمشي معهم جميعا، لا أحد يقول بعده طريق طريق للرسول أبدا. فهو لما دخل وبده يشرب الماء زمزم، شو فعله بالرسول عليه السلام؟ ثم قيسوا أنفسنا معه، طلب أن يشرب الماء زمزم، فسعوا ليستخرجوا له ذلوا من ماء يعني تازة، قال لا اسقوني من حيث يشرب المسلمون من الزقاق. فهذا الرسول عليه السلام لو أراد أن يشرب من قوم ربما أداسوه وأقدامه من شدة الزحام، وليس من خلقه أن يعلم أصحابه الذين ينوذون به أن يقولوا لمن حول الرسول لعيد إليكم افتحوا الطريق، لا، لذلك شرب قائما. كذلك جاء في بعض الأحاديث في سنة الترمذي أنه جاء إلى قبلة معلقة فحل وكائها وشرب منها قائما، معلقة كما تعلمون للتبريد، فشربها لأنها معلقة، فما كان من الشرب من قيام مقصودا، وإنما كان إيش ملجأ إليه إلجاء. فمثل هذه الحوادث الجزئية لا يجوز أن نضرب بها قواعد كلية، نهى عن الشرب قائما، زجر عن الشرب قائما، قي وهكذا يجب أن نتفقه في الدين بإذن رب العالمين.